لهم الجنة. نعم نعم. يطاف عليهم بصحاف الذين الله يكرمك. الله عمرك يا شيخ والله معروف. ودخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي والله كلمة المولى إن شاء الله. الله يكرمك وقويك. الله الأثر مبسوط والله. عليه الصلاة والسلام. وأزواجكم تحبرون كثيرة منها يعني قرآن الله. نعم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نعم يا سيدي. نعم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا Oh. Yeah.

الله عدوك عليك عدوك معناها زمان تخبرانا أكثركم للحق كارهون.

عنده؟ يا سلام. حاشا وكلا ان يكون لله ولد. نعم. قل ان كان All right. فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف تعلمون.